بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علم المكلف إجمالا لنجاسة أحد المائعين ولا قد ثوب أحدهما المعين حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر. هذا البحث وجدنا مقامين شرحنا البحث حول ملاقي احد اطراف العلم الاجمالي للعلم الاجمالي بنجاسه احد الاشاعين والثوب لاقى واحد من الاشاعين ونفرض العلم الاجمالي بنجاسه احد الاشاعين الصغير او الكبير والثوب لاقى الاشاع الصغير فكلنا البحث في مقامين مرة ثانية العلم الإجمالي الأول هل يكون منجزا بالنسبة للملاقي بالكسر وهو الثوب والمقام الثاني من هذه الملاقات يحصل علم إجمالي آخر وهو نجاسة الثوب أو الإناء الكبير اللي هو عدل والإناء الصغير. في المقام الثاني نتحدث عن منجزية هذا العلم الإجمالي الثاني بالنسبة للملاك وذكرنا المقام الأول مبني على فروض النجاسة الحاصلة للملاك هل بنحو الانبساط الحقيقي او الانبساط الحكمي او بنحو السببية فاذا كان بنحو الانبساط سواء كان حقيقيا او حكميا العلم الاجمالي الاول هو المنجز بالنسبة للملاك الكسر واما اذا كانت نجاسة الملاك الكسر من باب السببية فطبعا العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا بالنسبة للملاقي بالكسر. أما المقام الثاني طرحه السيد الشريف وبالكفاية هذا البحث أوسع لأن ذكر الأخوان صاحب الكفاية عدة فروض عدة صور ثلاث صور الصورة الأولى في فران الصورة الثانية كذلك فيها فران الصورة الثالثة فرق واحد يعني هناك خمسة فروض تصير في هذه المسألة لكن في الشريط تقريبا فقط ذكر فرضين من صورة واحدة وأضاف فرضا ثالثا في هذه الصورة. شنو هذه الصورة؟ صورة تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. هاي بصير فيه فرضين. الفرض الأول الملاقات والعلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الأول مثل ما قلنا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الثنائين بعد ذلك علمنا بملاقات الثوب للبناء الصغير فهنا الملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الأول والعلم بالملاقات طبعا متأخر عن العلم الإجمالي الأول فطبعا العلم الإجمالي الثاني يصير متأثرا عن العلم الإجمالي الأول والفرض الثاني لا نفس الملاقات متقدم على العلم الإجمالي الأول لكن العلم بالملاقات متأثر عن العلم الإجمالي الأول مثل ما فرضنا أنه حصلت الملاقات بين الثوب والإناء الصغير في يوم الجمعة، وبعد ذلك علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنانين في يوم الخميس. في يوم السبت حصل هذا العلم الإجمالي الأول، لكن المعلوم الإجمالي في يوم الخميس. وبعد علمنا بالملاقات، ملاقات في يوم الجمعة، علمنا بالملاقات في يوم الجمعة علم حاصل في يوم الأحد. فهنا المعلوم الملاقات، هذا سابق على العلم الإجمالي الأول، لكن العلم بالملاقات بعد العلم الإجمالي الأول. علمنا بالملاقات في يوم الأحد، لكن المعلوم هي الملاقات في يوم الجمعة. فهنا العلم الإجمالي الثالث متأخرا، لأن بعد العلم بالملاقات في يوم الأحد يحصل علم إجمالي بإجازة أحد الطرفين. أما لأن العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي الثاني يتأخر عندما يكون العلم بالملاقات متأخرا. هل علم بالملاقات متأخرا مرة، علم بالملاقات مع الملاقات متأخر الفصل الأول، ومرة لا، الملاقات متقدم على العلم الإجمالي الأول، لكن العلم بالملاقات متأخر. قيصر فرضين ها؟ ما في فرق، لكن هذين الفرضين حكمه واحد، وهو تأخر العلم الإجمالي الثاني عن الأول. فإحنا فقط كثرنا الصورة، صورة تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول، أما من ناحية الحكم واحد. المهم الأخوان ذكر نفس الشيء، يعني هذه الصورة صورة تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. مرة هذه الملاقات كذلك متأخر عن العلم الإجمالي الأول، ومرة لا، الملاقات متقدم على العلم الإجمالي الأول، لكن العلم بالملاقات ينشأ منه علم الإجمالي الثاني، هذا متأخر. المهم العلم الإجمالي الثاني في الصور في الفرضين متأخر عن العلم الإجمالي الأول. فذكر في هذا الفرض تقريب أن الطرف مشترك وهو الإمام الكبير منجز بالعلم الإجمالي الأول. ما دام منجز فالعلم الإجمالي الثاني لا يؤثر في تنجيز المعلوم إذا كان في الطرف المشترك. السيدة العراقية تنتفي هنا، وكذلك لكن هاي السيدة العراقية تنتفي هنا. أما السيدة الثانية، يعني التقريب الثاني مبني على السيدة الغذائية لبنان الثاني، هنا أصل سببي وأصل مسببي، لأن الشك في نجاسة الملاقي الثوب ناشئ من الشك في نجاسة الملاقى بالفتح وهو الإناء الصغير. فما دام الأصل جاريا في الأصل السببي لا يأتي الدور إلى الأصل المسببي. و بعدما يكون هناك تولية وترتب بين الأصلين، إصالة الطهارة في الثوب وإصالة الطهارة في الإناء الصغير، فحتما هذه إصالة الطهارة في الثوب لا تكون في مرتبة إصالة الطهارة في الإناء الصغير، ولذلك ما دام لا تكون في مرتبة إصالة الطهارة في الإناء الصغير، فإصالة الطهارة في الإناء الصغير فقط تتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الكبير. فالعلم الإجمالي الأول منجز واما العلم الاجمالي الثاني غير منجز. ليش؟ لان لا تتعارض الاصول في اطرافه في صرف طهاره العنايه الكبير، فقط بسبب المعارضه مع صرف الطهاره في العنايه الصغير، وصرف الطهاره في الثور جارف بلا معارض. فالسيد الشيخ يقول هذا التقريب جاء تماما، كان العلم الاجمالي الثاني متاثرا او مقارنا للعلم الاجمالي الاول في سوره التاثر واضح، في سوره التقارن نفسه. اذا علمنا بنجاسه احد الغنائين في نفس الزمن علمنا بملاقات الثوب بالغناء السوري فقط في صورة الأولى، فقط إذا كان العلم الإجمالي الثاني متأثر عن العلم الإجمالي الأول. التقريب الأول فقط في هذا، أما التقريب الثالث لا، سواء كان هذا العلم الإجمالي الثاني متأخرا أو مقارنا مع العلم الإجمالي الأول، علمنا بنجاسة أحد العنائين وفي نفس الوقت علمنا بجنون بملاقات الدولي الابناء الصغير. هنا كذلك هذا التقريب يأتي أن هناك أصل سببي ومسببي، الشك في نجاسة الثوب ناشئ من الشك في نجاسة الابناء الصغير. هذان التقريبان شرحنا في الدرس الثالث، لكن السيد الشديد يضيف فرضا آخر أنه هنا في فرض تأخر العلم الإجمالي الثاني عن الأول، أحيانا لا يجري التقريب الأول ولا يجري التقريب الثاني، فلذلك العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا بدون تنجز العلم الإجمالي الأول. هذا متى؟ مثلا نفرض أحد إلى أين علمنا بنجاسته بعدما تلف أحد إلى أين، والتعبير الآخر هذا الملاقى وهو الإناء الصغير تلف، بعد ذلك علمنا مثلا نفرض علمنا في الساعة الثانية أن أحد الإناءين في الساعة الأولى نجس، لكن هذا الملاقى تلف آخر الساعة الأولى مثلا، بعد ذلك علمنا أن قبل التلف في الساعة الثالثة، قبل التلف هناك ملاقاة بين الثوب والإناء الصغير. هنا لا يأتي لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني، لا يأتي التقريب الأول على أساس قلنا أن العلم الإجمالي الأول يكون منجزا لو كان صالحا لتنجيز المعلومة بالإجمال في أي طرف كان، هذه النجاسة المعلومة بين النجاسة الكبير والبناء الصغير في الساعة الثالثة، وتلف أحد الطرفين وهو البناء الصغير هو الملاك، فلو كانت النجاسة في هذا البناء الصغير هذا العلم الإجمالي له يكون منجزا؟ لا، لأن النجاسة انتفت انتفاء موضوعا، فلذلك العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا، مثل ما قلنا في مسألة الاضطرار، إذا كان الاضطرار متقدما أصلا لا يحصل العلم بالحر، شك بدوي بالنسبة للطرف لا للطرف. هذا ما في فرق، المهم قبل العلم الإجمالي الأول تلف هذا الملاقى، هلا الايروان مقسم الى 4 ساعات، الساعة الأولى حصل الملاقاة، الساعة الثانية حصل التلاقي، الساعة الثالثة حصل العلم الإجمالي الأول، في الساعة الرابعة حصل العلم بالملاقاة. هيك فشيخ الإيروان هلا نذكر تقسيماته، هو المهم أن يكون هذا العلم الإجمالي الأول حصل بعد تلاقي ملاقى بالفجر ووجهنا الصليب، فبعد ذلك العلم بالملاقاة حتى يحصل العلم الإجمالي الثاني بعد العلم بالملاقاة. هلا اذكروا هذه الساعات الأربعة، في الساعة الأولى حصلت الملاقاة بين الثوب والإناء الصغير، ولكن نحن لا نعلم هذه الملاقاة. في الساعة الثانية تلف الملاقاة وهو الإناء الصغير. في الساعة الثالثة علمنا بعلم الإجمالي أن أحد الإناءين إما الصغير وإما الكبير. في الساعة الرابعة علمنا بالملاقاة في الساعة الأولى. قبل التلف الملاقاة، قبل التلف، لكن العلم بالملاقاة بعد العلم الإجمالي الأول. هكذا قال الشيخ الإيرواني. لا غير منجز، تقريب الأول ميسي. ليش؟ تقريب الأول قلنا العلم لابد أن يكون صالحا لتنجيز معلومه في أي طرف كان. فهنا العلم الإجمالي الأول فرضنا حصل في الساعة الثالثة وتلف أحد الأطراف الساعة الثانية. ما دام تلف فاكتلفوا قبل العلم الإجمالي الأول. شلون الاختراق إذا كان قبل العلم الإجمالي الأول أصلا ما يحصل العلم بالقدر الجامع وهي حرم. إذا كانت النجاسة في هذا الإناء الصغير، إناء الصغير تلف وريق الماء، فما بقى موضوع للحرمة. فقط لا، أنا بحكي عن سيادة العراقي، ما أنت رحت على سيادة الشيخ النائمي. أنا السياقة الأولى يعني التقريب الأول، التقريب الأول ما يجي هنا. التقريب الأول ليش ما يجي هنا؟ لأن بعد جلس أحد الأطراف العلم الإجمالي الأول ليس بمنجز حتى يكون مانعا من تنجيز العلم الإجمالي الثاني، ويأتي البحث أن المنجز لا يتنجز. العلم الإجمالي الأول سقط عن التنجيز فلا يكون منجزا بالإناء الكبير بالنسبة للإناء الكبير، فلما لا يكون منجزا بالنسبة للإناء الكبير سقط عن التنجيز العلم الإجمالي الأول، فطبعا العلم الإجمالي الثاني جنون منجز. علم إجمالي الساعة الرابعة في نجاسة الثوب أو الإناء الكبير. فلذلك هذا التقريب الأول ما يأتي هنا، لأن المانع من تنجيز العلم الإجمالي الثاني المانع شنو؟ هو منجزية العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول يسقط عن التنجيز. وهكذا على بيان الشيخ النائي على أساس التعارض الأصول، منجزية على أساس تعارض الأصول، كذلك العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا. ليه؟ لأن إصالة الطهارة في الإناء الكبير لا تتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الصغير، لأن إصالة الطهارة في الإناء الصغير لا أثر له. يعني ما يثبت بالطهارة في الإناء الصغير لأن منتزم بالدفاع الموضوع، فما بقى شيء حتى تثبت طهارته بإصالة الطهارة، فلا تجرى إصالة الطهارة لأنها لغو بالنسبة للإناء الصغير. فلذلك إصالة الطهارة في الغناء الكبير يبقى بلا معارض. بلا معارض معناه شنو؟ انه العلم الاجمالي ليس منعجزا، لان في اطرافه ما حصل التعارض بين الاصول. اصل في الغناء الصغير ما يجري، فقط يجري الاصل في الغناء الكبير. فما دام الاصل في الغناء الكبير فقط يجري، في مقابلها شنو؟ اصابه الطهاره في الثوب، يعني اطراف العلم الاجماليه تعني تتعارض وتتساقط، فتصير العلم الاجمالي الثاني منجزا. هكذا ممكن ان يقال، لكن السيد الشهيد يقول التقريب الثاني ياتي في هذا الفرق. ليش؟ يعني اصابه الطهاره بالنسبه للغناء الصغير بعد ما تلف لا يكون لفظا. ما نقصد من اصاله الطهاره فقط اثبات الطهاره للغناء الصغير، حتى اذا هذا الاثر من الاصل ما يترتب الاثر الاصلي كله، لا، يكون اثر اخر في اصاله الطهاره. شنو؟ اذا اجرينا اصاله الطهاره في الغناء الصغير فالماء في الغناء الصغير كان طاهرا بإصالة الطهارة، فالملاقين يكون طاهرا. الملاقى اذا ثبت طهارته يثبت طهارة الملاقي وهو الثوب، فلذلك هذا الاثر باقي. فالمهم إصالة الطهارة في الطرف التالف يجري وليس بلهو، لان له اثر، اثره جنون طهاره الثوب. فاصاله الطهاره في الاناء الصغير اللي هو الدالب وهو الملاقى بالفجع تجرى، فهذه اصاله الطهاره تتعارض مع اصاله الطهاره في الاناء الكبير، فتتساقطان في العلم الاجمالي او يكون منجزان. واصاله الطهاره ما دام شك مسببي في الثوب، صالة الطهارة في الثوب شك مسببي، فيبقى بلا معارض. فالعلم الإجمالي الثاني ليس منجز. التقريب الثاني يأتي هنا، التقريب الثاني مبني على مسألتي تعارض الأصول، وتعارض الأصول هنا في العلم الإجمالي الثاني الأصول لا تتعارض، لأن إصالة الطهارة في الإناء الكبير تتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الصغير ولو بعد التلف، لأن إصالة الطهارة في الإناء الصغير إلى أثره طهارة الملاقي بالكسر، فلذلك نزل إصالة الطهارة في الإناء الصغير تتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الكبير تتطابق، فالعلم الإجمالي الأول يكون منجزا، أما العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا، لأن إصالة الطهارة في الإناء الكبير سقطت بسبب المعارضة مع إصالة الطهارة في الإناء الصغير، وإصالة الطهارة في الثوب اللي هو الملاقي يبقى بلا معارض. فمعناه الركن الثالث من أركان المنجزية تنهدم على القول بالانتظار. هذا كلام زين الشريف في هذا البحث كثير مختصر، أما في الوفود والمظاهر بحث مفصل، واحتمالات الأخوند، هل احتمالات الأخوند صحيح وصحيح؟ فعلى كل حال من أقوى بحوث الأخوند هاي البحث، أكثر فروضة فروض صحيحة ومتينة، أما من أوهن البحوث للشيخ النائم هذا البحث. إذا علم المكلف إجمالا العلم الإجمالي الأول الركن الأولى هي تشكيلة الأعراب، أصلا الركن الأول من بالنسبة للعلم الإجمالي الأول، لأن الطرف من المعلوم بالإجمال وهو الإناء الصغير لما يتلف بعد ما عدنا علم بالحرم الفعلية في أي طرف كان. لا ركن الأول ينتهي العلم بالقدر الجامع ينتهي ما دام ينتهي فمنجزية العلم الإجمالي الأول نفيناه من هذا الطريق. ما بحثنا في مسألة الإصرار قدر الجامع الحرمة المرددة بين الإناء الكبير والصغير هذا القدر الجامع العلم بالحرمة منتفي صحيح العلم الإجمالي بالإجازة موجودة حتى الآن لكن العلم بالحرمة معنى قد رجع العلم بالتكليف الفعلي وهو الحرمة الفعلية بين الإناء الكبير والإناء الصغير هذا العلم منتفي فانتفى تنجز العلم الإجمالي الأول بسبب انتفاء الركن الأول وهو العلم بالقدر الجامع صحيح؟ أما العلم الإجمالي الثاني مانع بالجدي شنو كان؟ العلم الإجمالي الأول علم الإجمالي الأول تنجزه انتفى انتبه لا يكون مانعا من تنجيز العلم الإجمالي الثاني علم الإجمالي الثاني يا لا يكون منجزا على أي أساس على أساس أن الطرف المشترك منجز بمنجز آخر وهو العلم الإجمالي الأول فلذلك العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا بعدما يتنجز الطرف المشترك هاي راح بسبب عدم تنجز العلم الإجمالي الأول وليش العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزان بسبب انتفاء الركن الأول ما عندنا علم بالحرمة الفعلية بعد تلف الإناء الصغير اللي هو الملاقاة ذلك السيد الشيء يقول كما ذكرنا سابقا في مسألة الإصرار الإصرار إذا كان إلى طرف معينين وكان متقدما على العلم الإجمالي شنو خالد الشيء يقول الركن الأول ينتهي ما عنده التكليف ما عنده علم صحيح عندنا علم النجاسة مردد بين الإناء الكبير والإناء الصغير لكن بعدما تلف الإناء الصغير بعد الحرمة لو كانت النجاسة موجودة في الإناء الصغير الحرمة فعلية لا منتفية بانتفاء موضوعها فلذلك ما عندنا علم بحرمة فعلية على أي تقدير وهذا هو انتفاء الركن الأول من الأركان المنجزية بالنسبة للعلم الإجمالي الأول لما يسقط العلم الإجمالي الأول من التنجس فلا يكون مانعا من تنجيز العلم الإجمالي الثاني يكون مانع على بيان العراقي على أي أساس يكون مانع المتنجس لا يتنجس وهو الطرف المشترك متنجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي الأول لا يتنجز مرة ثانية بالعلم الإجمالي الثاني بهذا البيان كان التقليب الثاني ما يجي هذا البيان التقليب الثاني ليش؟ لأن العلم الإجمالي الأول فقط فالطرف المشترك ليس بمنجز حتى نقول العلم الإجمالي الثاني لا ينجز المنجز عرفت؟ انعدام الركن الثالث كان مبنيا على تنجز العلم الإجمالي الأول لا يعني هاي البيان التقريب الأول وهو انهدام الركن الثالث من أركان المنجزية كان هذا الانهدام الركن الثالث من أركان المنجزية بالنسبة للعلم الإجمالي الثاني كان متوقفا على ماذا؟ على منجزية العلم الإجمالي الأول والمنجزية العلم الإجمالي الأول انتفى بأي ركن من الأركان انتفى؟ الركن الأول الركن الأول للمنجزية انتفى بالنسبة للعلم الإجمالي الأول فبعد هذا بيان اللي ذكر تقريب اللي ذكر على أساس أن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا لأن الركن الثالث منهدم لا الركن الثالث هو منهدم بالنسبة للعلم الإجمالي الثاني لا باقي العرفية، الصيغة العرفية، العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا لأن ما انهدم الركن الثالث. بالنسبة للعلم الإجمالي الثاني، ها العلم الإجمالي الثاني الركن الثالث مو منهدم باقي، لأنه مو من قبيل المنجز لا يتنجز، فالعلم الإجمالي الثاني منجز. أما ليش؟ لأن قلنا كان مبنيا على أن المنجز لا يتنجز، المنجز لا يتنجز بالنسبة للطرف المشترك، تنجيز العلم الإجمالي الأول انتهى، وانتفاه بسبب شنو؟ بسبب انتفاء الركن الأول من أركان المنجز. هذا انتفاء التقريب الأول. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقت ثوب أحدهما المعين، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الذي فرضنا وهو الإناء الكبير، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الثاني فلا يجب الاجتناب عن الثوب، وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين: الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام، بأن يقال أن وجود لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر الإناء الثاني، فينجز السابق من العلمين دون المتأخر. وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات، هذا الفرض الأول، ما قلنا الصورة الأولى تأخر العلم الإجمالي الثاني عن الأول إلى فرضين، هاي فرضين يشير إليهما السيد الشهيد، يختص بفرض تأخر الملاقات والعلم، والثاني أو تأخر العلم بالملاقات على الأقل، أما الملاقات نفسها كمان متقدم عن العلم بنجازة أحد المانعين مائعين، ولكنه هذا التقريب غير تام كما تقدم. حتى تقدم في نهاية الاشتراك العلمين في طرف واحد. الثاني أن الركن الثالث منهدمون، أي انهدام الركن الثالث منهدمون، لكن فقط على بيان شنو الاختبار، أما على بيان العلمية هاي التقريب الأول، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة لأصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب، ونسميه المائع الأول. ليش نسميه المائع الأول؟ قلنا هاي إناء صغير فرضنا، إناء صغير ملاقى والثوب ملاقى، فإصالة الطهارة في الإناء الصغير وهو المائع الأول تعارض إصالة الطهارة في المائع الآخر وهو الإناء الكبير، ولا تكون إصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض. لماذا؟ لطوليتها، وبعد ذلك تصل النوبة إلى إصالة الطهارة للثوب بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتضاربها. الأصول لا تتعارض، تجري في بعض الأطراف، الثمر اللي ذكر بين العلمية والاقتضاء، هناك ذكر عدة استثناءات من مورد الاستثناءات هاي، ما قلنا انه في احد الاطراف اصلين جاية استصحاب الطهارة واصالة الطهارة، وفي الطرف الاخر شنو اصالة الطهارة فقط، لان ما نعرف هذا حالة سابقة لها، اما هاي الاناء الاول نحن نعرف الى حالة سابقة اصحاب الطهارة وبعد اصالة الطهارة، فاصالة الطهارة في الاناء الاول ما تتعارض مع اصالة الطهارة في الاناء الثاني، لان اصالة الطهارة متأخر عن اصحاب الطهارة، فالاستصحاب يتعارض مع اصالة الطهارة في الاناء الثاني، يتصافقان فاصالة الطهارة في الاناء الاول يجري. هاي قال بلي لما تقدم في الحالة الاولى من حالات الاستثناء من تعارض الاصول وتصرفها. وهذا التقريب إذا كان يجري التوافق، اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر العلم، هذا هو الفرق بين هذا التقريب والتقريب الأول. التقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، وقد يقال